ينكس يعني نوع يعني بتاع الاعيان بقى يقعد نص ساعة ولا حاجة وبعدين يهبل بتغتال عقله. انما دي ما فيهاش غول ما فيهاش. يبقى برضو بيدي مثل مش الحقيقة مثل، ومع ذلك ينقي المثل ايه من الشوائب بتاعه. وانهار من خمر لذة ايه للشرب، وانهار من عسل مصفى. لان يافة العسل كان ينهى ان العسل ده يجي من بيوت الجبال ويجي في حصى وفي رمل ومش عارف ايه بتاعه حاجات زي دي، النحل بيروح للسرى دي ويه. انما ده عسل ايه مصفى. وما دام قال انهار، شوف بقى انهار من عسل مصفى، مهما بلغنا في طرف الدنيا ونعيمها وامكانيتها عمرنا ما هنشوف بحر في عسل مصفى ابدا. وخصوصا بقى لما تيجي السنه تبين وهتفتكر ان الانهار دي لها شواطئ، ده الانهار ماشيه ورا بعضها ومتداخله كده، ولا يطغى بحر على بحر. قال العسل ماشي ويا الخمر وماشي مش عارف ايه ولا ايه من غير شواطئ ايه، وما فيش بقى نهر يطغى على الثاني. قال ايه الحكايه دي؟ يبقى مساله ايه بتاع القدره بقى، طلاقه القدره التي لا حدود ايه. يبقى اذا كلمه جنه ما يمكنش يجي لنا حاجه تشرح لنا الجنه. ليه؟ لان ما فيش عندنا في لغتنا الفاظ تؤدي، والاشياء لا بد ان تعلم قبل ان تسمى. يقوم يدينا مثل والمثل ينقيه من مين؟ ولذلك يجي مثلا كان العرب لما يشوف شجرة النبء دي السدر، يا سلام ياكل النبء بتاعه ويقعد في ظله، بس قفتها كانت ايه؟ الشوك. يجي يمد ايده كده عشان ياخذ بتاع برتوم، يتجرح لازم يتجرح. نقول له الشوك دي هو اللي حمالك الثمرة من الفرار والدواب كانوا طلعت وكلتها، يبقى هو عاملها لك عشان يوصل لك الثمرة، انت بقى تحطها. ولذلك ايه؟ سدر مخضوض. مخضوض يعني ايه؟ يعني مفيش فيه شوك، الشوك اللي كان بيتعبكم في الدنيا دي قصه الله. يبقى اذا ياتي بمثل لا بحقيقه، وما انه ياتي بالمثل يجرد الشيء من شوائبه التي توجد في الايه؟ في الدنيا. وبعدين يجي بقى المتعه الثانيه الحور، يقول لك اللي شاو بقى سواء انت عايز تتجوز بنت بكر بقى ما حدش جه ناحيتها، ودي ما تبقاش مضمونه 100% يعني، مش كده ولا ايه؟ أم قال لك إيه؟ لم يطمسهن إنس ولا جان ولا حد دي ناحيتي. شوف التطمين حتى برضو خلع الشيء اللي ينقص على الإنسان جمال المرأة، يمكن يفتكر إن حد بصلها ولا حاجة ولا بتاع، يجي في الجنة يقول لك لا. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. قرة، القرة والقرور السكون، ومنه قرة في المكان كده مستقر في المكان. طب يبقى قرة عيون يعني ايه؟ أم قال لك الانسان لا يستقر في مكان يعني يعمله وطن الا اذا ارتاح له ووجد فيه مقومات الحياة الكاملة. ولذلك لما يقول لك من ينفق مثلا او في مكان كذا، تقول المرافق موجودة، المية والنور والمش عارف ولك كل التجارة ومسجد للمرافق، يبقى عايز ما تمكنش تستخدم وطن إلا إذا كانت فيه إيه؟ مقومات راحتك. خلاص كده يبقى تستقر فيه، تستقر فيه. يبقى مثلا قرة عيون يعني إيه؟ استقرار عيون، سكون عيون. طب ودي تيجي إزاي؟ أم قال لك إحنا في تعبيراتنا في الريف أو في اللغة العامية اللي حاملة إلينا إلى الآن خصائص الفطرة النقية اللي ما شابتهاش زي في الحضارات ولا زخرفت الفطرية كده. والفطريات دي هي اللي تستهوي النفوس، بدليل أن الإنسان الحضاري اللي يبلغ في الحضارة القمة ويسكن في ناطحات السحاب وعنده المصاعد وعنده المش عارف الايه وكل دير فيه مطالباته، هيجي يوم عليه لا يمكن يهدأ ولا يرتاح ولا تستقر نفسه الا اذا راح بعيد في الريف وقعد له ليلة او ليلتين بعيد عن كل هذه الاشياء، يسموها ايه عندهم الويك اند، يروح يرتاح كده. وما يمكنش ياخد حاجة يعني كهربا، لا حاجة كلها في ايه فطرية.